إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله داء عضال خطير استشرى بين الشباب الملتزم انتشر بين أهل المساجد انتشر بين العاملين للإسلام والمجتهدين للإسلام هذا الداء وهذا المرض كان سبباً في ضعفهم وفي ضعف كلمتهم وقلة حيلتهم وتشتيت أمرهم وتفريق صفهم الذي ساهم في نشر هذا المرض ليس أعداء الإسلام لهم دور في ذلك بدون شك ولكن العاملون هم أنفسهم من كانوا سبباً في نشر هذا المرض بين الناس يتربى أحدهم على يد شيخ أو على فكر معين أو في مسجد معين أو على طريقة معينة بطريقة غير مباشرة مع الوقت يصبح يرى شيخه أو طريقته أو فكره أو مسجده أو عمله هو الصواب فقط وغيره كله ليس على خطأ فقط بل على ضلال بل قد يتجرأ ليقذف التهم فيقول عن هذا فاسق وعن هذا مبتدع وعن هذا منافق وعن هذا ضال وقد يصل به الأمر ليقول هذا كافر وغير مسلم وكل هذا أحبتي في الله سببه غياب فقه عظيم مهم بين الأمة اسمه فقه الاختلاف وأدب الخلاف لذلك أحبتي في الله كان لابد لنا من وقفة مهمة وإياكم عسى الله جل جلاله أن يجعلنا سبباً وإياكم في إيقاف هذا الفكر العقيم بين الأمة الذي يأخذ الأمة إلى الهاوية ويمنعها من الرفعة في الدرجات أولاً أحبتي في الله الاختلاف سنة كونية وطبيعة بشرية اسمع معي إلى هذه الآية. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقال عليه الصلاة والسلام، طبعا يخاطب النبي عليه، وقال الله تعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. كم جميل يا أخواني في الله أن يكون الناس كلهم أمة واحدة، كلهم مسلمون، كلهم طائفة واحدة، كلهم أهل المساجد، كل النساء محجبة وكل الشباب في المساجد، وليس هنالك حرام بين الناس ولا معاصي. كم هذا جميل! ولكن الله أباه، الله لا يريده. ولو شاء لما منع من مشيئته أحد جل جلاله. فلو يأتي أي إنسان مسلم ولا غير مسلم، مهما كانت طائفته ومهما كان فكره ومهما كان عمله ومهما كان همه، وقال أنا أريد أن أجمع الناس كلهم على فكر واحد، نقول له: أنت جاهل بالدين، وأنت جاهل بالقرآن، وجاهل بالسنن الكونية. الاختلاف سنة كونية وطبيعة بشرية. الاختلاف أحبتي في الله أمر أقرته الشريعة. تخيلوا معي، أقرب اثنين لبعضهم البعض الزوج والزوجة، الله تعالى أباح للرجل المسلم أن يتزوج امرأة نصرانية. قال جل جلاله في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، يعني النساء المؤمنات المسلمات هو الحلال لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذات أخدان. امرأة نصرانية أو يهودية، طبعا ببعض الشروط أن تكون عفيفة وغير ذلك، إذا توفرت فيها هذه الشروط يجوز لك أيها المسلم أن تعيش معها، ولا يجب عليك أن تجبرها على الإسلام. وإن جبرتها على الإسلام أو على أي فريضة من الفرائض وفعلتها، فهي تعبدك أنت وتوقعها بالشرك. طبعا المطلوب تجتهد عليها وتتكلم معها حتى تصبح مسلمة ولا تؤثر على أولادك، هذا موضوع آخر. ولكن تخيلوا إلى أي درجة الله تعالى أقر هذا الاختلاف في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر الاختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما منعه. عاد النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة الأحزاب، بده يشلح ثياب الحرب، إجا جبريل عليه السلام قال: إلى أين يا رسول الله؟ لا تخلع لمتك، بني قريظة هؤلاء الذين خدعوك وغدروك، اذهب أنت ومن معك فقتلهم. دعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، كلكم تستعجلوا حتى تصلوا العصر في بني قريظة. الصحابة الكرام أخذوا الخيل ومشوا بسرعة، قدر الله تعالى أذن العصر على الطريق، لسه ما وصلوا لبني قريظة، وقفوا الصحابة، قسم من الصحابة قال: نصلي، رسول الله ما أراد أن لا نصلي، أراد أن نستعجل. قسم من الصحابة قال: لا نصلي لو أذن المغرب والعشاء والفجر، طالما أن رسول الله قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اختلف الصحابة، صلى قسم وقسم عم يتفرج عليهم ما صلى، وصلوا لبني قريظة صلى القسم الآخر، وصل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، قسم منا صلى العصر في الطريق وقسم منا صلى العصر في بني قريظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم معهم شيء. قال العلماء: منذ هذه الحادثة أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختلاف في الأمة. أنت فهمت الدليل هكذا، وهو فهم الدليل هكذا، مش أنت وأنا، يعني المجتهدين الأمة والفقهاء والعلماء، حتى ما يطلع واحد يقول لي أنا اجتهدت وأنا رأيت. من أنا ومن أنت؟ المجتهدون هم أهل للاجتهاد، هم من توفرت فيهم صفات الاجتهاد. والصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا فيما بينهم في أمثلة كثيرة أمام النبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله عليه الصلاة والسلام جالس مع أبو بكر وعمر يشاورهم، أبو بكر يقول رأي وعمر يقول رأي، وترتفع أصواتهم وعمر يقول لأبو بكر أنت تخالفني، وأبو بكر يقول لعمر أنت تخالفني، اختلاف فيما بينهم، ولكنه اختلاف رحمة وغنى للأمة، لا اختلاف تباغض. بأم من الشورى، بأم من المجلس اختلفوا فيه، أحب اثنين على وجه الأرض لبعضهم أبو بكر وعمر. يسأل عمر رضي الله عنه، يقال له يا عمر من أفضل، أنت أم أبي بكر؟ شو بتتوقعوا هلأ؟ واحد هيك صاحب فكر معين يجي يسأل مين أنتوا أفضل ولا فلان؟ والله إن الصراحة عندهم يعني كذا وكذا وكذا، طيبين وأوادم ومناح، بس تبلش البس الله يستر، بس كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ونحن كذا. عمر رضي الله عنه مع أنه القرين لأبو بكر، روس مع بعضهم يعني، قال له عم تسألني عن أبو بكر؟ قال ليلة من أبي بكر، مش أبو بكر، ليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. مش أفضل من عمر، أفضل من عمر وآل عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عندما توفي أبو بكر رضي الله عنه قال عمر ذهب الذين أحبهم، فعليك يا دنيا السلام، لا تذكرن العيش لي فالعيش بعدهم حرام، إني رضيع وصالهم والطفل يؤلمه الفطام. وهكذا بقي الناس والصحابة والتابعون في العصور الأولى. تعرفوا يا إخواني إديش في فرق بين الشافعية والأحناف بس بركعتين صلاة؟ 500 مسألة خلافية بين الشافعية والأحناف في ركعتين. كم من المسائل فيها خلاف بين الشافعية والأحناف؟ هذا يقول لمس المرأة يفسد وضوء، وهذا يقول لمس المرأة لا يفسد وضوء، وهذا يقول المني نجس، وهذا يقول المني طاهر، وهذا يقول إذا نزل منك دم في الصلاة تفسد وضوء، يفسد وضوء، وهذا يقول لا يفسد وضوء. اختلاف كبير. بروح الشافعي رضي الله عنه على مسجد أبو حنيفة، وعند الشافعية القنوت في الفجر واجب، لازم تقنط على الفجر، تقنط يعني تدعي بصلاة الفجر، فبوقف الشافعي إمام، يقف الشافعي وبيصلي بدون قنوت. يا شافعي أنت الذي علمتنا أن القنوت واجب. قال أدبا مع صاحب هذا المسجد أخذت برأيه. يقال لأبي حنيفة يا أبا حنيفة كلامك كله حق؟ قال قد يكون كله باطل وليس فيه حق. يقول الشافعي رضي الله تعالى عنه رأيي صواب يحتمل الخطأ. بعض الناس في الأمة لا، ممنوع الخطأ، ممنوع أن أخطئ، دائما أنا على صواب. شافعي، شافعي معروف من الشافعي الذي بشر به النبي، عالم من علماء مكة. يقول هذا الرجل العظيم رحمه الله رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أول من ألف كتابا في الحديث وعد في الفقه، بيجي الخليفة بزمانه بيقول له يا إمام، يا مالك ما رأيك أن نطبع كتابك وننشره في الأمصار ولا يقرأ إلا كتاب مالك، ويكتب بماء الذهب على أستار الكعبة. تخيل واحد هلا ألف كتاب وبيجي عرض إنه كتابه ينتشر بين كل الناس وكل الكتب توقف، فقط كتابك هو الصواب. قال يا إمام لا تفعل، لا تفعل، إن الصحابة انتشروا في الأمصار والناس سمعوا منهم، فدع الناس على ما سمعوا، اترك الناس وما سمعوا. طب يا إمام لما كتبت الكتاب؟ هذا ما رأيت أنا، هذا ما رأيته أنا، ولكن ما رآه غيري قد يحتمل كذلك الصواب. لذلك يا إخواني في الله، الوحيد الذي قد يستطيع ويستطيع أن يجبر الناس كلهم على شيء واحد هو الله، ولكن قال الله جل جلاله لا إكراه في الدين، لا إكراه، ما تكره. والله لو زوجتك في البيت غير محجبة وأكرهتها على الحجاب، فقد يكون حجابها سببا في الشرك، عبدت الله لك ليس من أجل الله. طبعا ما يفهم كلامي اتركها، إذا هيك القصة خلاص متركها زي ما بدك، لا لا، تجتهد وتفكر لها وتكلمها بالحكمة واللين وتدعو لها وغير ذلك من الوسائل حتى تتحجب، ولكن إن أجبرتها على طاعة أنت تراها طاعة وهي لا تراها كذلك، أنت قد أوقعتها في الشرك وأنت لا تدري. لذلك أحبتي في الله كيف نتعامل مع بعضنا؟ إذا الاختلاف بين بعضنا أمر طبيعي، واحد يرى قيام الدين من فوق من القمة خلافة ويأتي الدين، واحد يرى قيام الدين من القاعدة من الأسفل نشهد على الناس ثم يقوم الدين. واحد يرى قيام الدين بنشر العلم، واحد يرى قيام الدين بحلق الذكر، واحد يرى قيام الدين في كذا وكذا، كل واحد عنده رؤية خاصة. كيف نتعامل مع بعضنا إذا هذا أمر طبيعي؟ كيف نتعامل مع بعضنا كجماعات وأفكار وأحزاب وغير ذلك؟ أولا أحبتي في الله، لا نتعامل مع بعضنا بالطريقة الإحصائية. شو يعني طريقة إحصائية؟ الآن لو بدها تيجي الدولة وتحصي عدد المدخنين في صيدا، تجمع كل الناس؟ لا أبدا، بتجيب من كل حي من كل منطقة اثنين أو ثلاثة وبتعملهم إحصاء، والنتيجة اللي بتطلع فوق 50% مثلا يحبون الدخان يدخنون، فتقول صيدا فيها نسبة أكثر من النصف يحبون الدخان، نسأل الله السلامة. ده مثال بس. هذه اسمها طريقة إحصائية، ما وصلت لكل الناس. المصيبة التي تحصل بيننا ما هي؟ واحد من هذه الجماعة، واحد من هذا الفكر يخطئ مرة واحدة، ترى منه خطأ، تنسف كل هذا الفكر بأهله، هؤلاء جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا. يا إخواني في الله، ربنا تعالى في القرآن معامل اليهود هكذا، عندما قاموا بشيء اشتركوا فيه جميعا، الله قال وقالت اليهود عزير ابن الله، لأنه كلهم قالوا هيك، بس في قسم من اليهود أمين، الله تعالى قال ومن أهل الكتاب، مش كل أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بقنطار لا يؤده إليك. ما قال كل أهل الكتاب، لأنه بيرفع واحد يديه، اللهم عليك بأهل أمريكا وأهل أوروبا وأهل فرنسا وأهل ألمانيا واليهود والنصارى، ونسف كل الأرض. أنت تدعو على من قاتلك، من عاداك، من ظلمك، يجوز لك أن تدعو عليه، ولكن الذي لم يقاتلك والذي لم يظلمك وإن كان كافرا لا يحق لك أن تدعو عليه. لما تدعو عليه؟ الله تعالى أمرك أن تبره وتقصد إليه. ثانيا أحبتي في الله، لا تنسى المحاسن. واحد بس سلبي في الحياة ينتظر المساوئ، بينسى كل محاسن هؤلاء الناس وهذه الفرقة أو الجماعة أو الطائفة أو غير ذلك، ويأخذ السلبيات ويضيء عليها. سيدنا أيوب يا إخواني عليه السلام 70 سنة ربنا تعالى معفاه، بعد 70 سنة ابتلي بالمرض لمدة 17 سنة، زوجته تقول له يا أيوب ادعو الله، ادعو الله تعالى أن يشفيك. تعرف شو كان يقول له؟ كان يقول لزوجته يا زوجتي إني أخشى من ربي وأستحي منه، عافاني 70 سنة، عافاني 70 سنة وأمرضني الآن بعض السنوات، أن أدعوه أن يشفيني. مع أن الدعاء بالشفاء من أول يوم جائز، ولكن ما نسي المحاسن مع الله. بعض الناس تحسن إليه لسنوات ولأشهر ولأيام، إذا أخطأت خطأ واحدا، إذا اختلفت معه مرة واحدا برأيه بمسألة فقهية، يعاديك ويحاربك ويقاطعك ويتوكك ويحرض الناس كلها عليك. ليش؟ لأنك أنت اختلفت معي برأيي، ما وافقتني بهالمسألة. طيب يا أخي، مسألة فقهية، مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، لا أبدا، لا أقبل خلاف، إما رأيي وإما لا أقبل رأي أحد. ثالثا أحبتي في الله، نقدم الاجتماعية على الفردية. سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه في السفر كان يتم. شو يعني يتم؟ يعني كان يصلي 4 ركعات، ما كان يقصر. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان ينكر عليه، كان يقول للصحابة أنا لا أرى هذا الفعل، الأصل في السفر أن نقصر الصلاة، نصلي 2 ركعات. ثم جاء ابن مسعود وصلى وراء عثمان رضي الله عنه 4 ركعات. يا ابن مسعود، أنت تقول أن الإتمام في السفر ممنوع، لا تتم في السفر، كيف فعلت ذلك؟ قال الخلاف شر. لو أنا كان رأيي هكذا، ولكن خلاف شر. سيدنا موسى عليه السلام عندما ترك قومه وخلف عليهم هارون عليه السلام، تركهم 40 يوم وعاد، بعد ما عاد ماذا وجدهم يفعلون؟ يعبدون العجل، تركوا الإسلام يعبدون عجل من دون الله. غضب سيدنا موسى، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ شو قال له هارون يا إخواني؟ اسمعوا هذا الكلام، قال يا ابن أمة يا خي ابن أمه يا ابن أم لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي، لأنه هجم عليه سيدنا هارون يريد أن يضربه، لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي، اسمعوا، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. رضيت يا موسى أن يعبدوا العجل، ليس لأني رضيت الكفر ولكن على أن لا يتفرقوا، طالما أنهم مجتمعين بترجع يا موسى وتدعوهم إلى الله ويرجعوا إلى الله، بس إذا تفرقوا ما حيسمعوا كلامك. قد يكون الخلاف والتفرقة أصعب من الكفر، طالما الأمة مجتمعة وطالما الأمة متحدة تستطيع أن تخبرها وأن تقنعها بما شئت، ولكن إذا وقع الخلاف بين الأمة مصيبة. كذلك أخي الحبيب، عامل وادفع بالتي هي أحسن. يوسف عليه السلام حول مجرمين لأصباط، حول مجرمين لأنبياء. من المجرمين؟ إخوته، حرضوا أبوه أباه عليه ورموه في البئر وتركوه ولم يقفوا معه. بعد ما وصل سيدنا يوسف عليه السلام إلى الوزارة وإلى الملك في مصر، أولا 40 سنة لم يفضحهم. إذا رأيت من أخوك خطأ، أنت شايفه خطأ، من جماعة معينة، من عمل معين، رأيت فيه خطأ، صفحة على الفيسبوك مباشرة نزل فيها المصائب التي أنا أراها مصائب قد لا تكون مصائب، وأبدأ أنشرها، أو رسائل على الواتساب. بالله عليكم، من الذي يستفيد من هذا الكلام؟ من الذي يستفيد من هذه الفرقة؟ يا أخواني اتقوا الله، يا عاملين للإسلام ومجتهدين ومتحركين وملتزمين، اتقوا الله في بعضكم البعض. سلمت اليهود والنصارى والبوذية والعلمانية والماسونية وأمريكا وأوروبا وكل الأرض منكم، وأخوك المسلم ما سلم من لسانك؟ همك قاعد على الفيسبوك والواتساب ترتقب أفعاله؟ فعلوا، نزلوا، تكلموا، طلعوا، نزلوا، وانشر بين الناس، ماذا تفعل؟ من الذي يستفيد؟ والله يا أخواني في الله شيء يؤد بالقلب. تطلع على رسائل واتساب أو على رسائل فيسبوك، إخوة شباب أبناء الصف الواحد، أبناء المسجد الواحد، أبناء المدينة الواحدة، الطائفة الواحدة، هذا عم بيعادي فلان، يا فلان، يا جماعة الفلانية، أنتم جماعة كذا، وأنتم جماعة كذا، وأنتم جماعة كذا، وهذا يرد عليه ويقول له اتق الله، وتركنا كل الأرض، وما سلم أخي المسلم اللي بيصلي جنبي كتفي لكتفه، ما سلم من لساني ومن حقدي ومن غلي. واحذروا أخيرا أحبتي في الله من الذين يكيدون لنا. جاء رجل عند أبو بكر رضي الله تعالى عنه وسأله مسألة، فسكت أبو بكر كأنه وافق، وقال له اذهب إلى عمر، كان أبو بكر الخليفة، قال اذهب إلى عمر. وصل عند عمر فطرح عليه القضية، فعمر غضب، غضب غضب شديد، ورد عليه القضية، قال له أبو بكر قال هكذا خليفة المسلمين، فرد عليه القضية قال أنا أرفضها رفضا تاما، بدي يعمل فتنة. راح عند أبو بكر قال يا أبو بكر من الخليفة، أنت أم عمر؟ فهموني يا عمي، مين الخليفة، أنت أم عمر؟ شوف أبو بكر رضي الله عنه قال هو إن شاء، إذا بده عمر يكون خليفة، إن قال عمر هذا الكلام هو الخليفة إن شاء، المهم أن لا نختلف فيما بيننا. يأتي لك بعض الناس، هول الجماعة كذا، هول الناس كذا، هذا المسجد كذا، المسجد فلاني، الشيخ الفلاني، العمل فلاني، اقطع لسان النام الذي ينشر بين الناس النميمة، اقطع لسانه ولا تسمح له أن يتكلم أمامك عن أحد من العاملين، وقل إخواني إن اختلفوا معي في الرأي هم يروا خدمة الدين بهذه الطريقة، ولكن لا أسمح لأحد أن يتكلم عنهم، ولا أسمح لك أن تتكلم عنهم أمامي، لأني أعلم إن تكلمت عنهم أمامي ستذهب إليهم وتتكلم معهم عني. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مدخل من مداخل الشيطان على المسلم في هذا الزمان يقول له كثرت الأفكار وتشعبت الأعمال وكثر العاملون للإسلام، الأفضل لك أن تعتزل كل هؤلاء الناس اللي عم يجتهدوا بالساحة الإسلامية كتار. فالأفضل أن تعتزل الناس، فهذا من الفتنة. أولا أخي الحبيب، اعلم أن هذا التنوع هو تنوع يغني الأمة الإسلامية، ليس كما تظن وبتفسر على ذوقك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تفترق أمتي على 72 فرقة، مع أن العلماء تكلموا في سند هذا الحديث، ولكن على فرض صحته وتحسينه بتجي بتقول السلفية فرقة، حزب التحرير فرقة، أهل الدعوة فرقة، جماعة الإسلامية فرقة، المجاهدين فرقة، هؤلاء فرقة، فهؤلاء فرق كلهم على النار، الأفضل أنا أعتزل الناس. هذا تلبيس إبليس عليك، ليست هذه هي الفرق، كل هؤلاء أهل السنة والجماعة هي فرقة واحدة. الفرق هي التي فيها خلاف واختلاف في العقيدة كالمعتزلة وغيرهم، ولكن طالما أن العقيدة واحدة ولكن اختلفنا في المنهج، هو يرى المنهج هكذا وذاك يرى المنهج هكذا، أحبه وأقبل رأسه وأدعو له وأشكره على عمله، وأنا هذا المنهج الذي رأيته مناسبا أمشي فيه وأدعو لإخواني وأقول كلنا على ثغر من ثغور الأمة. واللي بدي يقول أنا وحدي أريد أن أجمع وأسد ثغرات كل الأمة، منقول له مسكين مغرور، ما فقهت الواقع وما فقهت الاختلاف. الأمة بحاجة لمن يطفي عندها روح الروحانية والأذكار والصوفية المعتدلة الحقة، والأمة بحاجة لمن يقوم فيها الخلل من ضعف الأحاديث والأدلة، منهج أهل العلم. والأمة بحاجة لمن يقوم بنشاطات خيرية للأمة كجمعيات خيرية. والأمة بحاجة لمن يمشي بين الناس يدعو إلى الله ويأتي بالناس إلى المساجد ويقيم بيئة إيمانية، والناس بحاجة لكذا وكذا وكذا. فمن يظن نفسه أنه هو الوحيد الذي سيقوم بكل الأمة فهذا مخطئ. لذلك نقول لهذا الحبيب الذي ظن أن تركه لهؤلاء جميعا هو الصواب، نقول له لا، فأنت فارقت الجماعة أو الجماعات. عليك أن تجتهد وتتفكر وترى أي الأقرب للسنة، أي الأقرب للسنة، أي الأقرب لنهج النبي صلى الله عليه وسلم. أين تجد نفسك؟ وين بتشوف نفسك؟ واحد يجد نفسه هنا، واحد يجد نفسه هنا، لا بأس. الله تعالى بين لك مع من تمشي، الله تعالى قال لك من تصاحب، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. تقعد بالبيت وتقول لي أنا بدي أدخل الإسلام، هذا اتباع هوى واتبع هواه وكان أمره فرطة. فلنحذر من هذا المدخل. أخيرا أحبتي في الله، رسالة إلى كل العاملين، إلى كل المجتهدين، إلى أهل المساجد، إلى الملتزمين، إلى العاملين في الساحة الإسلامية: اتقوا الله تعالى في أنفسكم، اتقوا الله تعالى في إخوانكم، اتقوا الله تعالى فيما بينكم، لا تكونوا سببا في تنفير الضالين عن الالتزام. انزلوا على الجامعات واسمعوا شباب الطرقات ماذا يقولون، يقولون بس يجتمع الملتزمين وبس تتفق الناس الملتزمة بين بعضها بعدين نلتزم، بس تنزل حضرتك بوست على الفيسبوك تنكر فيه على فلان وفلان وفلان، انت صلحت الخطأ ولا انت أريت الضال؟ هؤلاء مختلفين فيما بينهم، كيف ألتزم؟ ونميت الحقد عند هؤلاء عليك، ونميت الحقد في قلبك على هؤلاء، هكذا يكون الإصلاح؟ أما تذهب إلى هؤلاء الناس وتجلس معهم وتقول أنا أنصحكم لله، وهذا رأيي وقد أكون مخطئ، وهذا رأيكم وقد تكونون على صواب، بس مش ننكل ببعضنا البعض ونطعن بعضنا البعض في الظهور ونظن أنفسنا. للأسف هنا المصيبة، أنا نخدم الإسلام، أنا عم بخدم الإسلام، واحد بيقول لي أنا عم حذر من هؤلاء، واحد بيقول لي أنا عم بين خطأهم حتى يعرفهم المجتمع. شو عم بين خطأ سارق أنت ولا حرامي ولا زاني ولا شارب خمر؟ أنت رأيته ومن أنت؟ بيقول لي أنا، أنت من؟ ما علمك وما فقهك؟ ما صار له بطلب العلم يوم ويومين وشهر وشهرين بده يبدع الناس ويفسق الناس ويكفر الناس؟ بيوقف مصلي بيقول له أين الله؟ إذا ما قال له في السماء أو كان فكره أشعري وغير سلفي أو سلفي أو غير أشعري، مع الاثنين يعني، لا لا أتكلم عن أحد عموما، أقول له أنت ضال ولابد أن تسلم سريعا وأن تصحح عقيدتك وأن تفعل كذا وكذا. والأم من أولها إلى الآن اختلاف بين الأشاعرة والسلفية والمالكية والحنابلة والشافعية، والأمة كلها رضيت بهذا الخلاف ولا بأس في ذلك، ولا بأس في ذلك. فلنتق الله جل جلاله، لأن أحبتي في الله والله لن ينجو يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما القلب السليم؟ القلب السليم هو القلب الذي ليس فيه حقد ولا غل ولا حسد لأحد من المسلمين. الآن بكره فلان، أنت من؟ ولما كرهته؟ ولما أبغضته؟ لأنه عمل معصية من المعاصي. اذهب وراجع قلبك، قال والله ما طقته، ما عجبني، مش هو الخطأ، أنت الخطأ. مسلم بقلبه لا إله إلا الله يبغض، وإن أخطأ في فعل تكره خطأه، طالما في قلبه الإيمان بقلبه لا إله إلا الله يبغض. روح راجع قلبك، قلبك الخطأ، المصيبة بقلبك. أما الأصل، قال رسول الله لأنس: يا أنس، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، وإن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. أحوج ما نحتاج إليه والله أحبتي في هذا الزمان أن نجمع الأمة. والله كم فرحت مرة كنت خارج في الهند، خرجت مع جماعة فيها 15 واحد، والله كان معنا واحد مالكي من المغرب، وواحد شافعي من الشام، وواحد حنفي من الهند، وواحد حنبلي من السعودية، وواحد سلفي، وواحد صوفي، وواحد أشعري، كلنا خارجين في سبيل الله. لما؟ اتفقنا على شيء متفقون عليه. ما الشيخ بيقولوا ما تدخلوا في الفقهيات ولا الخلافيات، الآن همنا نرجع الناس للأمة. تدرس عن شيخ سلفي، بتدرس عن شيخ أشعري، بتدرس عن شيخ شافعي أو حنفي، هذا لك، بس ما تثير الخلافيات بين الأمة، اتفقوا على ما اتفقنا عليه. واحد بفكر آخر بخلفك بفكرك، بالله عليك عد الأشياء المتفق فيها أنت وياه: الله واحد، والرسول واحد، والقرآن كتابنا جميعا، والصلوات والصيام والزكاة والحج والنفقات، كل المتفقين عليها تركناها. مسألة وحدة خلافية أنا وياه تركته وعديته وقطعته، بدأت أتكلم عنه، والله خرجنا ما يقارب 40 يوم مع بعضنا ما فتحنا مسألة خلافية، اتفقنا وعاد الناس معنا للمسجد بفضل الله عز وجل، واجتهدنا وتحركنا وتأثرنا. نحن كم بحاجة نحن الآن إلى أن نجمع الأمة على فكر واحد، وإن اختلفنا شيئا ما في الفقهيات أو في العقديات لا بأس في ذلك. لذلك إن شاء الله تعالى دائما نحن نتكلم في هذا الكلام ونجتهد في هذا الجهد حتى يجمع الله تعالى الأمة. الحمد لله اليوم تقريبا 15 شاب من شباب المسجد بدأوا خروجهم 40 يوم بإذن الله عز وجل، وسيكون خروجنا إن شاء الله تعالى في منطقة صيدا، وأنا معهم بإذن الله عز وجل، سيكون خروجنا في منطقة صيدا منتقلين من مسجد إلى مسجد، نجلس في بعض الأيام في بعض المساجد 3 أيام 4 أيام 5 أيام أقل أو أكثر. مقصود كيف نتعاون جميعا ونضع أيدينا مع بعضنا جميعا لنعيد الناس إلى المساجد وإلى بيئات الإيمان. عسى الله جل جلاله أن يرفع عنا البلاء فناصرونا، وكونوا معنا بإذن الله جل جلاله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اجمع أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع صفنا ووحد كلمتنا وأهلك عدونا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوب العاملين لدينك، ألف بين قلوب أهل المساجد، ألف بين قلوب أهل الالتزام، نعوذ بك من الغل والحقد والحسد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن مع إخواننا المسلمين المستضعفين في العراق وفي الموصل وفي الشام وفي غزة وفي القدس وفي اليمن وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك أينما كانوا وحيث محلوا. اللهم وحد صفهم وسدد رميهم وأهلك عدوهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم واجعلهم صادقين مخلصين لك يا رب العالمين. اللهم ووفق الخارجين في سبيلك لتبليغ دينك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اهدهم واهد بهم واجعلهم سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.